صحيح صحيح الهوى خلاك معرفش هو صحيح صحيح صحيح الهوى خلاك معرفش والهجر قالوا صحيح الهوى قلب ما عرفش انا والهجر قالوا قالوا مرات وعزاء واليوم اليوم اليوم بالسنة غير مواعيد وكل مدى حلاوة تزيد جاني الهوى من غير مواعيد وكل مدى حلاوة تزيد ما احسبش يوم هياخدني بعيد بعيد حلاوته تزيد جرت وانا ما اعرف I know. Thank you. Thank you. غزالك وتمر وما وتمر وما وتمر وما وتمر وما Thank you. الصبر على الذلة وحرمان وصبر على الذلة وحرمان وبدال ما أقول حرمت خلاص خلاص أقول يا ربي زدني كمان إزاي يا ترى أغدل لي درا إزاي يا ترى أغدل لي درا أغدل لي درا وانا ما عرفت انا Thank you. Thank you. كنت عايش بين جنة ونار. I'm dying.